هو الأصل، الأصل في الإعراب. طيب، ذكر المؤلف لعلل البناء أربع. شبه الوضع ايش معناه؟ بحيث يكون على حرف او حرفين. طيب، مثال يا رشاد. لا مثال، لا هذا النوع، هذا النوع من الشبه. اي نعم، يصدق بايه؟ ما نفهم الكلام ولا يعني الى اي شيء يشير المؤلف بقوله كشبه الوضعي؟ اذا ناخذ من الشبه الوضعي ان جميع الضمائر مبنيه. طيب، النوع الثاني من الشبه المعنوي. ما معنى المعنى؟ في الموضوع اللي الشبه معنى ومعناه أن يكون مشبه للحرف في المعنى الذي يؤدى بالحرف، كذا سواء موجود أو غير موجود. طيب، في قوله متى عبد الله يشير العيش؟ يشير إلى إيش؟ أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. من أين علمت أنه يشير إلى أسماء الشرط؟ نعم، أحسن. إذا ناخذ الضمائر من قول شبه الوضع، أسماء الشرط والاستفهام من قوله، والمعنى يريد نفع. طيب، هنا يا بخور وش يشير إليه؟ اسمع الإشارة، أين الحرف الذي معناه مع اسم الإشارة؟ ما يوجد، ولكن امرأة القيس أهمله. نعم، كيف؟ ترك واجب، هل تؤثمه؟ طيب، تحلق بعض النحاة وقال إن العرب وضعوا اسم إشارة حرفا. محمد، أي العهود؟ العهود ثلاثة، الذكر. طب التي هي الذكر فيها إشارة إلى ما سبق، ولكن هذا غير صحيح. لا، بل نقول اسم الإشارة مبني لأنه سمع مبنيا، وأنا قلت لكم بالأول المبني ما سمع عن العرب مبنيا وهو لا يتغير آخره باختلاف الأعوان، هو تسليه. ما مراد المؤلف بقوله وكناية عن الفعل بلا تأثر؟ ما مراد بهذا؟ ما مراد بقوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثير؟ ايش اسم الفعل؟ اراد به اسماء الافعال. قوله بلا تأثر يخرج به ايش؟ لا يكون مبني، مثل المصدر الفاعل، كل هذه تعمل لكنها تتأثر بالعوام فلا تكون مبني. طيب، ما مراده بقولك كافتقار أصلا؟ هلا، طيب، دورك. افتقار إلى إيش؟ الانتقال إلى جملة أو إلى مفرد؟ إلى مفرد لا إلى جملة. فإذا اسم المرفوع هل يتخذ إلى مفرد ولا إلى جملة؟ إذن الافتقار إلى جملة. طيب، هل يدخل في هذا حيث وإذ؟ هنا لا تصل. نعم تدخل، صحيح. طيب، قوله أفضل يا حجاج خرج به إيه؟ خرج من افتقار غير الله، مثل خليل ولعن لكن ما افتقر أبدا، هذا ما افتقر أبدا، ما في افتقر. مرات برامج طويل بشي ما يهمنا طويل ولا قصير، لا الإظهار غير صحيح، لكن خرج به الافتقار غير الله. انتهينا الافتقار غير الله، انتهينا الافتقار غير اللازم، يعني الذي يفتقر إليه عارضا، الافتقار إليه عارض ما هو بعض. نعم العارض مثل قول الطوائل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا الجملة الأولى المفتقرة للثانية. المصلين مفتقرة إلى قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا بد منه، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب، وإذا أردنا أن نسلك السهل، الميسر الواضح المضطرب الذي لا يرجع له الشاء، ماذا نقول في المدينة؟ ماذا نقول فيه؟ مش عارف النبي ما لا يتغير آخره باختلاف العوامل ونسره، والمرجع في هذا إلى ما جاء عن العرب. المؤلف قال كأرض وسمى، والصواب كأرض وسماء. لو قلنا المراد سماء، لأن الأرض دائما تأتي مقرونة بالسماء، إلى أنه المعرض إما صحيح وإما معتل كذا. إذا نتعين يقول سمع ولا يقول سمع. طيب، هل الفعل الماضي مبني أو معرض؟ يا سلام، كيف مبني يا حداك الله؟ وهو هي قال ضرب وضربوا الواو بالضم وضربت السكون. لكن أن تقول المبني لا يتغير آخر، وهذا يتغير آخر، فلا ضرب وضربوا وضربنا. طيب كيف تكون مبني وتغير آخر؟ إذا أنت تقول ضربوا تقول ضربوا، نعم. إذا نقول

والعلم زين تمام. صله بها المخاطر اول نجيب في المراد اغذبين. طيب حوله الى امر اغذبين اعرف اغذبين الى الامر فلديك الأمر كله لا كله فلديك كله أقول كله أنا أقول فلديك الأمر فلديك الأمر مبين على حد يقول ولا لا طيب إذا كان معفلا بالياء خالد يبنى على حرف الياء يمشي حوله الى امر يمشي يعني لو جعلته مضارعا مذموما بصار لم يمشي صح يا جماعة. طيب إذا كان معتلا بالألف الرهيب سوق في على أمر من معتل بالألف هات مضارع معتل بالألف إيه معتل بالألف أصل مضارع ما صار معتل بالألف يا أصلي معتل بالألف مجال المضارع يسعى فوق منه بعد أمر يسعى صح جماعة أعرفه يا إبراهيم يسعى نعم حذف الألف أحسن حي والفتحة قبلها كريم عليها يلا ذكر معتل بالواو حول هذا الأمر ادعو ولا ادعو ادعو عارف والفتحة قبلها والضمة قبلها ضمة ادعو والضمة قبلها جريمة عليها طيب إذا أكد الأمر بالنون يلا هنا إذا أكد الأمر بالنون فهل عليه شيء سكون الزراء يبنى على الفتح نعم يبنى على الفتح هات مضارع مؤكد بالنون ثم حوله الى امر أشرق أين النوم الذي لكن عاقبته يلا يا أشرق في ضربان أصرف المضارع لا يضربن يضربن إذ تكلم عن مضارعة فتقول يضربن فتبنيها على الفتح انتهينا الآن بقينا المضارع ما ينبغي نعم ها إيش إلا نفسه يبنى على ما يسمى بالمضارع كيف؟ ضرع إيه؟ لا محمل مناقشة اقرأ مناقشة مناقشة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المضارع بين المؤلف رحمه الله أنه ينقسم إلى قسمين معرب ومبني. فالمبني ما اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة، واشترط في نون التوكيد أن يكون مباشرا احترازا مما لو اتصل به لفظا لا تقديرا. طيب إذا اتصل به من النسبة يكون مبني على إيه؟ مثل مثل كي يلبسنا مثل يلبسنا. طيب أعرفها اتصاله في محل متصل ضمير متصل بالسكون يلبسني مبني على فتح محل آخر ده. طيب مثال آخر مثال آخر مثل مضارع اتصل به نون التوكيد نون النسوة يعلمنا تعرف علم نعم يعلم فعل مضارع نعم كم من أخر نعم نبي عن السكون الاتصال بنون النسوة في محل والنون والنون للنسوة فاعل مبني في محل في محل ايش أنت قلت إنه مبني على السكون وأنت نطقت به مفتوحا فقلت علمنا كيف نجمع بين إعرابك ونصبك؟ الفعل مبني على السكون يعلم، لكن نون ان قلت انها نون نصب فاعل مبني على السكون في محل إذا مبني على إيش؟ نعم مبني على فتح محل رفع. طيب نون التوكيد ليسكنن، هل مثال ليسكنن أعرابه؟ ليسكنن أعرابه. اللام اللام لا نوشان لا موطئ للقصر تقدير والله ليسكن. طيب اللام موطئ للقصر يسكنن يسكن يسكن فعل مضارع مبني اتصاله من التوقيت في محل رفع. طيب ونون ونون التوقيت مبني على لا محل رفع. تقولون نعم صحيح، لان التوقيت حرف والحرف ليس له محل رفع. طيب و... ولا يكونن من الصغيرين أشرف. نعم الواو حرف عطف. نعم في محل رفع. نعم النون نعم ليس لها محل إعراب. طيب ما الفرق بين لا يكتنن ولا يكونن؟ نعم نعم صح. طيب إذا قلت لا تكسلن عن طلب العلم، لا تكسلن عن طلب العلم، فنعرب تكسل فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم، هو جزم بلا النهي والنون التوكيد. فانظر الآن لم يتغير الفعل، لا حين كان مرفوعا ولا حين كان مجزوما. لماذا؟ لأنه مبني على الفتح والمبني لا يتغير باختلاف العوامل. بين ابن مالك يقول مباشر، فإن كان غير مباشر يعني اتصل بالنون لفظا لا تقديرا فهل يبنى أو لا؟ نعم أقول لا يعرف. طيب ومتى ذلك؟ نعم نعم يكون غير مباشر إذا كان الفعل مسندا إلى ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة. واضح؟ طيب قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يا رب يا بدر. ثم اللام نعم ايش تسألون انت تقراه ثم لا تسألنا من السكون لا تسألون مضمون ولا شيء نتعلم نعم مبني على ايه؟ على الضم لا يمكن ان يبنى على الضم المضاف يبنى اما على الفتح ولا على السكون ما في غيره كيف تقرأ في كتاب الله ان تقرا الهاكم التكاثر كثيرا كيف تقرأ ثم لتسالنا لا تسألون ما في نهاية السكون ما يحصل طيب عبد الملك محذف العيش هنا لماذا لم يبنى الفتح مع ان التوكيد متصل به متصلا به لفظا لا تقديره طيب اظن ذكرنا في الدرس الماضي تنازع الواو والنون كل واحد يقول ليش تحت انا ما احدث انا حق وبينا ايش الحقيه وان نون الرفع هي التي حذفت دون نون التوكيد صح لانها تحدث عند الجزم وعند النصب فلا غرابه ان تحدث عند تولي الامثال ولان نون التوكيد اذا حذفت اختل المعنى طيب وحذفت الواو عند التقاء الساكنين لان نون التوكيد مشدده تحدث عند التقاء الساكنين لان هذه القاعده انه اذا التقى ساكنان اولهما حفلين يحدث طيب قال الله تعالى فلنسالن الذين ارسل اليهم فلنسالن مشان هل الفعل هنا مبني او معرب مبني لماذا متصل من التوكيد سن تعرف فلنسألن واللام وقع القصر نسأل مبني نعم مبني على فتح اتصاله لا بنون التوكيد اتصاله بنون التوكيد في محل رفع يقول مبني على فتح اتصاله بنون التوكيد في محل رفع والنون نعم اين الفاعل تسل جوازا نعم تسل وجوبا لأن الضمير إذا كان تقديره أنا ونحن فهو مستتر وجوبا وإذا كان تقديره هو أو هي أو هو مصدر جواز